皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第39課です。اهلا بكم مستمعين الاعزاء في الدرس 39 من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. 今日も楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي 風だと思います。 اعتقد انها نزلة برد。 بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا وصحتها اليوم ليست على ما يرام لذا ذهبت إلى مستشفى برفقة مشرفة السكن الجامعي والآن سيكشف عليها الطبيب تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 39 والجملة الرئيسية هي 風だと思います أعتقد أنها نزلة برد どうしましたか？ 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 إليكم شرح الحوار. الطبيب يسأل أن どうしましたか؟ ماذا بك؟ どう؟ يعني كيف؟ しました。 هو فعل معناه فعل وتحديدا صيغة الماضي من الفعل شمس أي يفعل وانتهت الجملة بالحرف المساعد ك لأنها سؤال دو شمشتك جملة تستخدم أيضا عندما نصادف شخصا يبدو أنه في مأزق ومعناها ماذا بك وأنا تجيب سكي が出ます عندي سعال سكي هو السعال な هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الفاعل دمس هو فعل معناه يخرج والآن تقول مشرفة السكن الجامعي 熱も 37.8 度あります كما أن حرارتها 37.8 درجة 熱 هي الحرارة も يعني أيضا 37.8 度 يعني 37.8 درجة الرقم 37.8 هو 37.8 تن يعني نقطة وأضيف إلى العدد اللفظ دو الذي يعني درجة أريماس يعني يوجد وهو الفعل الذي يعبر عن وجود الشيء أو الملكية إنها لمحنة عصيبة أن يمرض الإنسان في بلد لا يتحدث لغته. كيف نقول عندي صداع أو مغص؟ نقول إن الرأس أو البطن يؤلم. الرأس هو أتاما مؤلم يعني إيتاي ديس رأسي يؤلمني يعني أتاما غا إيتاي ديس أما ألم البطن فبما أن البطن هو أوناكا فنقول お腹が痛いです。 بطني يؤلمني. والآن يا رندا كيف تقولين إن عندك ألما في الأسنان؟ الأسنان هي؟ ها. ها が痛いです. أحسنت. والطبيب يقول لي أن. 喉を見せてください. أريني حنجرتك. 喉. هي الحنجرة أو الحلق. お. هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. 見せて هي صيغة ت من الفعل 見せます أي يظهر أو يري عندما نضيف ください أي أعطني إلى صيغة ت من الفعل يتحول إلى صيغة الطلب وينهي الطبيب الكشف ويقول 風だと思います أعتقد أنها نزلة برد وهي الجملة الرئيسية في هذا الحوار 風 هي نزلة البرد ده. هي الصيغة الدارجة من خاتمة الجملة المثبتة دس أما تو أميمس فيعني أعتقد أن استخدموه عند التعبير عن آرائكم أو انطباعاتكم أو تكهناتكم والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 39 مرة أخرى والجملة الرئيسية هي 風だと思います أعتقد أنها نزلة برد どうしましたか？ 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم عرفنا طريقة التعبير عن رأينا أو تفكيرنا كما هو الحال في الجملة كازيدا توموايماس. أعتقد أنها نزلة برد. إنه تعبير مهم لذا أريد أن أعرف المزيد. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كوناغا عند الحديث عن أفكاركم أو آرائكم أو تخميناتكم تذكرون أولا ما تعتقدونه ثم تقولون هو فعل معناه يعتقد ويجب أن تستخدموا الحرف المساعد بعد ذكر ما تعتقدونه وتذكروا أن الفعل الذي يسبق أي أعتقد أن يجب أن يأتي في صيغة بسيطة مثل صيغة المعجم أو صيغة ت. تعالوا على سبيل المثال نكون جملة معناها أعتقد أنها ستأتي. هي يعني كانوجو. نستخدم صيغة المعجم من الفعل يأتي وهي كورو. ونقول كانوجو وا كورو. أي إنها ستأتي ثم نضيف أي أعتقد أن الجملة كاملة هي وإذا سبقت صفة من صفات إي لا تتغير الصفة على الإطلاق لنقل مثلا أعتقد أنها جميلة جميل يعني والجملة هي أما إذا سبقت أمويمس صفة من صفات ن فسنضيف بعد الصفة الحرف د مثلا أعتقد أن هذا مريح هذا يعني それ وسهل ومريح وعملي يعني بيندي وهي صفة من صفات ن وبالتالي نضيف إليها د فتصبح بيندي دا الجملة それは便利だ أي إنه مريح نضيف إليها أي أعتقد أن فتصبح أعتقد أنه مريح كنا مع فقرة شرح الأستاذة والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية موضوع اليوم هو السعال المحاكاة اللفظية لمثل هذا السعال الخفيف هي كون كون نعم هذا هو صوت السعال الخفيف كون كون وكيف نصف السعال الشديد؟ المحاكاة اللفظية لمثل هذا السعال الشديد هي جوهو جوهو عندما يشتد السعال ويبدو متعبا جدا للمصاب نقول جوهو جوهو أليس لفظاً معبراً جداً عن المعاناة التي يسببها السعال؟ كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم حتى الموظف عند خزينة الدفع في المستشفى والصيدلي حيث اشتريت الدواء قالا لي أودايجيني ألف سلامة ملأني ذلك بشعور بالدفء وأعطاني حافزا على الاعتناء بنفسي من أجل الشفاء سريعا بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 39 يا ترى كيف تقضي أن يومها عندما تعود إلى السكن الجامعي؟ سنرى في الدرس القادم إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World سايونارا